الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة: باب ذكر صفين والجمل وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد. أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فأنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة من كن إلا هي. أخبرنا محمد فضل أمنا رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله عنها أن جبريل يعني لم يدخل على النبي يعني بالوحي إلا في يعني في ليلتها فقط، ما دخل وهو مع امرأة أخرى يعني غيره. نعم. أخبرنا محمد قال أبنا أبو نعيم عن زكريا أنبأنا أبو نعيم عن زكريا بن أبي زائد قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قالت: فقلت: وعليك وعليه السلام ورحمة الله. ترى ما لا نرى. كل هذا يعني بيان فضل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هنا يسوق المؤلف هنا لبيان أن ما وقع يعني في الجمل من خروجها يعني في القتال لا ينقض يعني فضلها وشرفها وسابقتها وإيمانها، وأن هذا كما ذكر وقع يعني ما وقع بين الصحابة وهم في النهاية متحابون وفي الفريقين، يعني هم من أهل التقوى ومن أهل الصلاح وكل كان متأولا في يعني في قتال. نعم. أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان بن سفيان الرقي قال حدثنا عبيد بن جناح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشه قال: لان اكون استقبلت من امري ما استدبرت منه، فلم اكن خرجت على علي كان احب الي من ان يكون لي عشره من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مثل ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. يعني قلت تمنت انها ما تكون، يعني لو علمت ما يكون ما يقول إليه الأمر يقول ما خرجت يعني ما خرجت فيها، تقول يعني لو أني ما خرجت أحب إلي أن يكون لي عشرة يعني عشرة أولاد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا جعفر بن هشام قال حدثنا المعلم بن أسد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن أبي عرومة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباس قال: قال علي يوم الجمل: يا حسن يا حسن، ليت أباك مات منذ 20 سنة. يعني كذلك تمنى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا يكون قد شهد يعني هذا المشهد. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا قراد حدثنا سليمان بن المقيمة عن حميد بن هلال عن جندب قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في ركبه، فنزل سعد ونزلت واغتنمت نزوله، قال: فجعلت أمشي إلى جانبه فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت: إن معاوية طعنا بيننا لا أراها إلا قاتلته، وأن الناس قاتلون بقية أصحاب الشورى وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشدك الله إن وليت شيئا من أمرهم أو تشق عصاهم أن تشق عصاهم وأن تفرق جمعهم أو تدعهم إلى أمر هلك. فحمد سعد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالله لا أشق عصاهم ولا أفرق جمعهم ولا أدعهم إلى أمر هلك حتى يأتوني بسيف يقول: يا سعد هذا مؤمن فدعه وهذا كافر فاقتله. قال جندب: فعلمت انه لا يدخل في شيء مما غيره. مما غيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الذين اعتزلوا الفتنه التي وقعت بين الصحابة ولم يقاتل مع أحد، ما قاتل مع علي بن أبي طالب ولا خرج مع طلحة ولا كذلك كان في جندي معاوية، إنما اعتزل الفتنة كلها وبقى. يعني أحد الناس يعظه بهذه الموعظة قال لا يمكن أن أشارك في شيء من هذا، ولم يشارك رضي الله تعالى. نعم، فبقية أنبقوا في هذا ما شارك مصر عبد الله بن عمر بن الخطاب حمد بن مسلم الأنصاري، وكل ما شاركوا فيه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عائشة أم المؤمنين وذكر زهدها وورعها وعينها فأنها قسمت 100,000 كانت ترقع درعها وكانت نعم. ابنة 18 قسمت 100,000 يعني جهة مثل العطاء 100,000 قسمت إلا ما تبقي شيء، ومع هذا كانت درع المرأة تلبس اللي هي يعني ثيابها كانت تخيف ترقاض إذا انشق يقولون ترقاض من الزهد يعني من زهدها في الدم. نعم. وكانت ابنتها 18 سنة وكان الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها يعني في الفقه والعلم مثل أبي موسى الأشعري وغيره يسألونها. يعني توفي النبي عنها وهي بهذه السن سن الصغيرة 18 سنة، لكن كان أكبر الصحابة يسألونها، كان عندها من العلم والفقه ما ليس عند كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل فذكر حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف قد آذى الله ورسوله. نعم. قال حنبل قال أبو عبد الله كان قد ذكر بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبيث لعنه الله. نعم. هذا اللي هو كعب بن الأشرف كان يعني في شعره يقول من شعر الغزل والتشبيب، وذكر في بعض هذه الأشعار نساء النبي صلوات الله وسلامه، ومن أجل هذا أمر النبي بقتله، قال من لكعب بن الأشرف يعني من له ليقتله، فقال محمد بن مسلم الأنصاري يعني رسول الله، فانتدب له وهو الذي ذهب إليه وقتله. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي طالب عن عيسى جابر بن مسروق قال قال مسروق لولا بعض الأمر لأقمت على عائشة الملاحة. قال أبو عبد الرحمن قال أبي وكانت عائشة يقال إنها شقراء بيضاء رحمها الله. نعم. قرأ علي عبد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب أبي إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح قال حدثنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن علم عائشة أكثر من علمهن. نعم. هذا معلوم من أعلم الناس في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها كذلك من السنن ما ليس عند غيرها. نعم. أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي عن أبي بكر بن عمر قال كان بين الجمل وصفين شهرين أو ثلاثة. نعم. يعني المدة الزمنية التي كانت بين بعض وقوع الجمل ووقوع صفين شهرين أو ثلاثة فقط. نعم. باب ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. أخفنا إن شاء الله.